الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب ميراث الجد والإخوة. أحوال جد من أب مع إخوتي لغير أم خمسة بالعدة، يقاسم الإخوة إن فرض فقد أو يأخذ الثلث إن الثلث يزد، وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة عنه أخذ، أو سدس المال وفي الإناث يعد كالأخ لدى الميراث إلا مع الأم فلا تنحجب به، بل الثلث لها مرتب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسألة تعتبر من أشهر المسائل الخلافية في هذا العلم، من أشهر المسائل الخلافية في علم المواريث مسألة ماذا؟ توريث الجد مع الإخوة، من أشهر المسائل الخلافية في هذا العلم مسألة توريث الجد مع الإخوة، مسألة ماذا؟ توريث الجد مع الإخوة. قبل أن نفصل في هذه المسألة ونعلق على ما ذكره الناظم، ينبغي أن نعلم أن سبب الاختلاف فيها بين حتى الصحابة رضوان الله عليهم أنها لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة، يعني في حدثت ونزلت في زمن الصحابة، في زمن الصديق، حدثت ونزلت في زمن الصديق، فلذا اختلف فيها من الصحابة رضوان الله عليهم. ما سبب الاختلاف؟ لأنها كانت نازلة، أي وقعت في زمن الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لم تقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كما ذكرنا فيما سبق، مثلها مثل العمرية، أول ما حدثت في زمن عمر بن الخطاب، قضى بها عمر بن الخطاب، وقلنا صورة العمرية زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. هذه المسألة كما ذكرنا قبل قليل من أشهر المسائل الخلافية في هذا العلم، وقبل أن نشرع فيها لا بد أن نقدم لها بمقدمات تعيننا على تصورها وضبطها ولو ضبطا عاما. أولا نقول: أجمعوا على أن المراد بالجد في هذا الباب هو أبو الأب وإن علا، أجمعوا على أن المراد بالجد في هذا الباب أبو الأب وإن علا، يعني يخرج من الجد أبو الأم لأنه أصلا من ذوي الأرحام. أجمعوا على أن المراد بالجد هو أبو الأب وإن علا، يعني أبو الأب أو أبو الأب وإن علا. ثانيا أجمعوا على أن الجد لا يرث بوجود الأب، يعني لو مات عن أب وإخوة وجد فهذه المسألة ليست ماذا؟ متصورة، لأن الجد لا يرث بوجود الأب. أجمعوا على أن الجد لا يرث بوجود الأب، لأن مرت معنا قاعدة الأصل من أدلى بوارث حجبه ماذا؟ ذلك الوارث، حجبه ماذا؟ ذلك الوارث. فأجمعوا على أن الجد لا يرث بوجود الأب. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة، أجمعوا على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. أجمعوا على أن المراد بالإخوة هنا إما الإخوة الأشقاء وإما الإخوة لأب. لماذا؟ لأنهم أجمعوا على أن الجد يحجب الإخوة لأم. لو مات عن إخوة لأم وجد، فالميراث لمن؟ للجد. والإخوة لأم ليس لهم شيء، والإخوة لأم ليس لهم شيء، لأن الجد يحجب الإخوة لأم، لأن الجد يحجب الإخوة لأم. الآن أخرجنا ما نريد إخراجه، نأتي الآن لأصل المسألة، وفهمنا الآن أو تصورنا تصورا عام للمسألة. فالمراد بالمسألة ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. مما يلاحظ أن المصنفة، إحنا الآن سبقا ذكرنا أن هذا العلم علمان، علم فقهي وعلم حسابي. هذا العلم علمان، علم فقهي وعلم حسابي. يبدأ بالعلم الفقهي، يتصور، يضبط، يعرف من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. بعد أن ننتهي من العلم الفقهي نشرع في العلم الحسابي. نلاحظ أن المصنف ختم العلم الفقهي من هذا العلم بمسألة ماذا؟ ميراث الجد والإخوة. لأن ماذا الآن؟ ذكرنا باب ميراث الجد والإخوة، ثم ذكرنا باب المعادة، والمعادة أصلا هي متعلقة بميراث ماذا؟ الجد والإخوة. ثم ذكرنا الأقدرية، والأقدرية هي متعلقة بالجد والإخوة، هذه كلها متعلقة ماذا؟ بالجد والإخوة. سنبين كيف ذلك. يعني هذا الباب والباب الذي بعده والباب الذي بعده في أصل واحد، ألا وهو ميراث الجد مع الإخوة. بعد ذلك ننتهي من ماذا؟ من الجانب الفقهي. بعدها ندخل في الجانب الحسابي، بعدها ندخل إن شاء الله تعالى في الجانب الحسابي. وقبل أن نشرع في الجانب الحسابي، المطلوب منا جميعا التكرار والضبط لنفهم ماذا؟ الجانب الحسابي. الآن قلنا، عرفنا أن المراد بالجد مع الإخوة الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. ولما نقول الإخوة ليس المراد بذلك الذكور فقط، حتى الإناث، حتى ماذا؟ الإناث. المسألة كما قلنا اختلف فيها حتى الصحابة رضوان الله عليهم. المسألة على قولين رئيسيين أو مشهورين، المسألة على قولين مشهورين. القول الأول أن الإخوة لا يرثون شيئا مع الجد، أي جعلوا الجد كالأب. القول الأول أن الإخوة لا يرثون شيئا مع الجد، فبالتالي جعلوا الجد كالأب، لأن الإخوة لا يرثون مع الأب، لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. هذا القول هو الذي حكم به الصديق رضي الله عنه، هذا القول هو الذي حكم به الصديق رضي الله عنه. يقول البخاري في صحيحه: ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر، يقول البخاري في صحيحه: ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. يقول البخاري في صحيحه: ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. هذا القول حكم به كما قلنا أبو بكر الصديق، وممن قال به من الصحابة ابن عباس، وممن قال به كذلك ابن الزبير، وممن قال كذلك به من الصحابة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأبي بن كعب، ويروى كذلك عن معاذ بن جبل، وهو مذهب الحسن البصري وسعيد بن جبير والإمام محمد بن سيرين وغيرهم. وممن اختاره من الفقهاء أبو حنيفة، وممن اختاره من الفقهاء الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد. وممن اختار هذا القول من العلماء المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن عثيمين والشيخ العلامة صالح الفوزان، وكذلك حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى، قالوا ماذا؟ أن الجد يحجب ماذا؟ الإخوة، يعني المال يأخذه الجد. فبالتالي لا هذه المسائل ولا مسألة الأكدارية ولا مسألة المعادة تأتي على هذا القول. ابن القيم في إعلام الموقعين فصل في المسألة. هذا القول كذلك اختيار البخاري من تبويبه، هذا القول كذلك اختيار الإمام البخاري، ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين فصل في المسألة تفصيلا طويلا، ورجح كما قلنا أن الجد يحجب الإخوة. يعني الآن إذا جاء رجل مات عن أخ شقيق وجد، فالمال للجد. مات عن أختين شقيقتين وأخ وجد، فالمال للجد. مات عن أخت وجد، المال للجد وانتهت. عاملوا الجد كالأب. ما دليلهم؟ قالوا: لأن الشرع أولا هو قضاء الصديق، كما قرأنا وذكرنا من كلام البخاري، وقالوا لم يعلم له ماذا مخالف في زمنه، وكلام الصديق أو قضاء الصديق رضي الله عنه أبو بكر الصديق ولم يعلم له ماذا مخالف. كذلك قالوا في الشرع في النصوص يطلق الجد ويراد به الأب، يطلق الجد ويراد ماذا به الأب. قالوا مثلا كقوله جل وعلا: كما أخرج أبويكم من الجنة، والمراد بالأب هنا آدم وحواء، فالآدم هنا سماه أب وهو الجد الأعلى، فسماه ماذا؟ أبا. كذلك قالوا كقوله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، وإبراهيم عليه السلام هو جدنا ماذا؟ الأعلى، فسماه ماذا؟ أبا، وهو ماذا؟ جد. قالوا كذلك قول يوسف عليه السلام كما أخبر عنه الباري جل وعلا: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فسمى ماذا يوسف عليه السلام إبراهيم أبا، وهو ماذا؟ جد. وسمى إسحاق أبا وهو جد. فقالوا يطلق الجد ويراد به ماذا؟ أو يطلق الجد ويطلق على الجد ماذا؟ أب. فبالتالي يعامل الجد كما يعامل الأب، كما يعامل ماذا؟ الأب. هذا هو قول أصحاب القول ماذا؟ الأول، أن الإخوة ليس لهم شيء مع الجد، زاد عددهم أو نقص ليس لهم أي شيء مع الجد. هذا هو أصحاب القول الأول، أو دليل أصحاب القول الأول، هو كما قلنا مذهب الأحناف، وهو رواية عن الإمام أحمد. القول الثاني أن الجد أو أن الإخوة يورثون مع الجد، نورث الإخوة مع الجد، نورث الإخوة مع الجد. وهؤلاء ذكروا كما سيأتينا وذكر المصنف طرقا ماذا في كيفية توريث الإخوة مع الجد. نورث الإخوة مع الجد، وسبقا ذكرنا أن المراد بالإخوة الأشقاء أو لأب، وليس المراد بالإخوة لأم. هذا القول حكم به عمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وزيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وابن مسعود رضي الله عنه، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور، يعني قول المالكية والشافعية والحنابلة كما هو مشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو قول ماذا؟ الجمهور، يعني قول المالكية والشافعية، وهو المشهور عند الحنابلة، أن الإخوة يرثون مع الجد ونورثهم مع الجد. قالوا لماذا؟ لماذا ورثناهم؟ قالوا لو نظرنا للجد هو أدلى بمن؟ للميت، أدلى للميت بمن؟ بالأب. والإخوة أدلوا للميت بمن؟ بالأب، أي الواسطة التي بينهم وبين الميت الأب، والواسطة التي بين الميت والجد الأب، فاشتركا ماذا؟ في الواسطة، فاستحقوا الإرث. نعيد، ما دليلهم؟ قالوا لو نظرنا الآن، هذا مات عن أخ وجد، الآن الواسطة التي بين الميت والجد ما هي؟ الأب. والواسطة التي بين الأخ والميت الأب. فماذا اشترك ماذا في الواسطة؟ اشترك ماذا في الواسطة؟ فبالتالي اشتركوا في الاستحقاق، اشتركوا ماذا في الاستحقاق، اشتركوا ماذا في الاستحقاق، لأن الجد أدلى بالأب، والأخ أدلى ماذا؟ أدلى به الأب، والأب هو الواسطة بينهم جميعا، فهم مستحقون جميعا للإرث، فلذا قالوا نورثهم. بعض الصحابة كان يكره لشدة الخلاف في المسألة، كان يكره ماذا؟ الفتوى في هذه المسألة. الآن أصحاب القول الأول قولهم ماذا؟ وجيه، وأصحاب القول الثاني قولهم كذلك وجيه، وهو قضاء عمر وقضاء عثمان وقضاء علي رضي الله عنهم وقضاء زيد بن ثابت الأنصار رضي الله عنه. بعض العلماء كما قلنا حتى الصحابة يروى عنهم أنهم كانوا يكرهون الفتية في هذه المسألة، كانوا يكرهون ماذا؟ الفتية في هذه المسألة. فمثلا يروى عن عبد الله بن مسعود وإن كنت كلم في إسناده أنه كان يقول رحمه الله تعالى, يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول سلونا عن عضلكم, أي المسائل ماذا الصعبة, سلونا عن عضلكم. كان يقول ابن مسعود سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد, لا حياه الله ولا بياه. ليس المقصود الجد فقط, المقصود المسألة الجد مع الإخوة. يروى عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول سلونا عن عضلكم, أي المسائل الصعبة, واتركونا من الجد, لا حياه الله ولا بياه. إشارة ماذا؟ إلى قوة الخلاف في المسألة. ويروى عن علي, رواه عبد الرزاق في مصنفه وإن كان كذلك إسناده ضعيف, يروى عن علي رضي الله عنه وأرضاه, رواه عبد الرزاق في مصنفه وإن كان كما قلنا إسناده متكلم فيه, كان يقول رضي الله عنه وأرضاه من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. يروى عن علي كما روى عبد الرزاق في المصنف, كان يقول من سره وإسناده ضعيف أن يتقحم أن يدخل جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة, فليقضي بين الجد والإخوة. هذا إذا دل كما ذكرنا قبل قليل يدل على ماذا؟ على صعوبة هذه المسألة, وعلى أنها كما ذكرنا في أول الدرس من أشهر المسائل الخلافية في علم المواريث, من أشهر المسائل الخلافية في علم المواريث. الآن ننسى أصحاب القول الأول, ننسى أصحاب ماذا؟ القول الأول, لأنهم ماذا؟ ارتاحوا, قالوا أن الإخوة لا يرثون ماذا؟ شيئا. لكن ننبه على مسألة في هذا الباب, في مثل هذه المسائل الخلافية حكم الحاكم ماذا؟ يرفع الخلاف. في مثل الآن نناقش المسألة من ناحية النظرية, في مثل هذه المسألة وغيرها من المسائل الاجتهادية حكم الحاكم ماذا؟ يرفع الخلاف. الآن مثلا نحن نناقشها ماذا؟ ونذكر أقوال العلماء. لو رفعت المسألة إلى المحكمة فعلى ما قضى به القاضي, سواء قضى ماذا؟ بالتوريث أو قضى ماذا؟ بعدم التوريث, سواء قضى بالتوريث أو بعدم التوريث فعلى ما قضى به القاضي. لكن احنا نناقشها كما ذكرنا من باب ماذا؟ من باب تصورها. وهذا ليس فقط في هذه المسألة, حتى في المسائل الأخرى الخلافية كما قلنا كطلاق الحائض, الجمهور قالوا ماذا؟ بوقوعه, وجماعة من أهل التحقيق قالوا بعدم وقوعه كابن تيمية وغيره. فلو رفع للقاضي وحكم بوقوعه يقع, لأن القاعدة تقول عند العلماء حكم الحاكم يرفع الخلاف. القاعدة تقول عند العلماء حكم الحاكم يرفع الخلاف, أي يرفع النزاع. يرفع ماذا؟ النزاع. الآن كما قلنا نمشي على طريقة ماذا؟ توريثهم مع الجد, نمشي على طريقة من قال أنهم يرثون. لا بد الآن قبل أن نفكك ما ذكره المصنف من تصور أو وضع قواعد عامة, نفهم كيف ورثهم من قال يرثون مع الجد. الآن الذين قالوا أنهم يرثون مع الجد جعلوا أصل. ما هو الأصل؟ أولا الجد لا ينزل عن السدس, الجد لا ينزل ماذا؟ عن السدس, هذا الأصل. إلا ماذا إذا كانت المسألة فيها عون، تصبح ماذا المسألة مسألة ثانية. هذا الأصل، نضبط هذا الأصل. النقطة الأخرى، نقسم النقطة الأخرى. الآن نبدأ نتصور المسائل ونعرف كيف ماذا متى يرث الجد مقاسمة، ومتى يرث الجد ماذا الثلث، وكان الثلث أحظ له، ومتى ماذا إن شئت أعطيته مقاسمة وإن شئت أعطيته ماذا الثلث. هذا متى إن لم يكن معه ماذا معهم صاحب فرض. نقول ماذا نقول؟ أولا نكتب في الورقة هذه البيضاء حتى نستطيع ماذا أن نتصور المسائل، نكتب في الورقة هذه لأن المسائل ماذا عديدة. نقول الصورة الأولى، الصورة الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض. الصورة الأولى أن لا يكون معهم ماذا صاحب فرض. الصورة الثانية أن يكون معهم صاحب فرض. الآن ما معنى ذلك؟ الصورة الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض أو صاحب فرض، يعني مات عن جد وأخ، هل معهم صاحب فرض؟ لا. مات عن جد وأخت شقيقة أو أخت لأب، هل معهم صاحب فرض؟ لا. مات عن جد وأخت وأم، هل معهم صاحب فرض؟ نعم، هي الأم. هل معهم صاحب فرض؟ نعم، هي الأم. مات عن جد وزوجة وأخ، هل معهم صاحب فرض؟ نعم. الآن نترك الصورة الثانية، نبدأ بالصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ أن لا يكون معهم صاحب فرض، يعني المسألة بين الجد والإخوة فقط. الصورة الأولى ليس معهم ماذا صاحب فرض، يعني المسألة بين من ومن، بين الجد والإخوة. هذه الصورة نقسمها إلى ثلاثة أقسام. هذه الصورة نقسمها كذلك قسمة ثلاثية. الآن اليوم نبدأ بالصورة الأولى حتى يسهل علينا ماذا ضبط الصورة الثانية وما بقي من المسائل، أي المعادة والأكدارية. قلنا الصورة الأولى أن لا يكون معهم ماذا صاحب فرض، نقسمها إلى قسمة ثلاثية. القسم الأول تكون المقاسمة أحظ للجد، تكون المقاسمة أحظ للجد أي أكثر نصيبا للجد. ما معنى المقاسمة؟ رأس برأس أو رأسين برأس إذا كان مع أخت شقيق. تكون المقاسمة أحظ للجد، تكون المقاسمة أحظ للجد. الصورة الثانية أو القسمة الثانية تستوي المقاسمة والثلث، يعني إن شئت أعطيته مقاسمة وإن شئت ماذا ورثته الثلث، نفس الشيء، نفس النصيب كما سنبين سيأخذه الجد. الصورة الثانية سواء أعطيته مقاسمة أو أعطيته الثلث فالنصيب واحد. الصورة الثالثة والأخيرة في هذا القسم، الثلث أحظ للجد. الصورة الثالثة في هذا القسم، الثلث أحظ للجد. ما معنى ذلك؟ لو أعطيته مقاسمة، معنى المقاسمة كما قلنا رأس برأس، فنصيبه ماذا؟ أقل. الآن قبل قليل قلنا الجد لا ينزل عن السدس، هذا متى؟ في الأصل إذا كان معه صاحب فرض. الآن نتكلم على ماذا؟ على عدم وجود صاحب فرض. نأتي الآن للتفصيل. قلنا الصورة الأولى المقاسمة أحظ للجد، المقاسمة أحظ للجد، ما ضابطها؟ نكتب الضابط لأن به تضبط المسائل. ما ضابط هذه الصورة؟ يكون الإخوة أقل من مثلي الجد، يكون الإخوة أقل من مثلي الجد. الآن الصورة الأولى تكون المقاسمة أحظ للجد، ما ضابطها؟ يكون الإخوة أقل من مثلي، من ضعف، من مثلي أي ضعف الجد. يعني دائما تعامل ماذا هنا؟ تعامل الجد على أنه ماذا؟ رأسين، مش رأس واحدة. تعامل الجد على أنه ماذا؟ على أنه رأسين ليس برأس واحدة. لهذا قلنا مثلي ضعف. الآن قلنا الصورة الأولى نعطيه مقاسمة، فالمقاسمة أحظ له. متى ذلك؟ هذا كما قلنا إذا كان الإخوة، عدد الإخوة أقل من مثلي الجد. مثال: مات عن جد وأخت، مات الآن عن جد وأخت، ضعف الجد، قلنا عامله بماذا؟ تعامله بأنه رأسين، والأخت كم لها؟ رأس. نلاحظ ماذا؟ أن الأخت أو الإخوة هنا الأخت أقل من مثلي الجد، من ضعف الجد. هنا تعطيه مقاسمة. ما معنى مقاسمة؟ رأسين في رأس، للذكر مثل حظ الأنثيين. فالجد يعطى كما قلنا رأسان سهمان، والأخت تعطى سهم، والأخت تعطيها ماذا؟ سهم. لأنك الآن لو أعطيت الجد الثلث ستعطيه أقل من الأخت، فهنا للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الصورة الأولى، للذكر مثل، تنطبق على الأخ أيضا نفس الشيء، الأخ والأخت سيأتي. قلنا أقل، أقل. الصورة الثانية جد مع أخ، أو عفوا المثال الثاني جد مع أخ. الجد كم نحسبه؟ نعده كم من رأس؟ رأسين. الأخ كم من رأس؟ رأس واحدة، ما فيش أخت حتى نقول رأسين. الأخ لحاله، قلنا جد وأخ. الأخ كم من رأس؟ رأس واحدة. الأخ متى يعطى للذكر مثل حظه؟ إذا كان مع أخته. هنا أخ واحد، هنا الصورة المثال الثاني الجد مع الأخ، نعطيه ماذا؟ مقاسمة، نعطيه ماذا؟ مقاسمة. يعني ماذا نعطيه؟ ماذا؟ سهم بسهم. أصل المسألة من اثنين، للجد سهم وللأخ سهم. المثال الثالث جد مع أخ وأخت، جد مع أخ وأخت. الآن ضاعف الجد، ضاعف ماذا؟ الجد، وضاعف ماذا؟ الأخ، وضاعف ماذا؟ الأخ، أو عفوا الأخت. الآن الجد كم يعد هنا؟ احنا الآن قبل قليل قلنا في الصورة هذه أن يكون عدد الإخوة ماذا؟ أقل من مثلي الجد. الجد سيضاعف إلى كم؟ إلى أربعة لوجود الأخت. والأخ كم له؟ سهمين رأسين، والأخت كم لها؟ سهم، يعني يصبح ثلاثة مقابل أربعة، فيعطى مقاسمة. يعني تصبح كيف المسألة؟ سهمين سهمين سهم، أصل المسألة من خمسة. الصورة الرابعة أو الرابعة، نعم، جد وثلاث أخوات. الصورة المثال الرابع جد وثلاث أخوات. الجد هو أصلا مضاعف، يصبح الآن سيضاعف، يصبح كم؟ أربع، والأخوات كم؟ ثلاث. الصورة الخامسة جد مع أختين، جد مع أختين، أصبحت ماذا؟ نفس الشيء، الإخوة هنا أقل من مثلي ماذا؟ الجد. الإخوة أقل من مثلي الجد. الآن تصور الآن المسألة، قلنا ماذا؟ قلنا الآن الصورة الأولى الجد، الآن قلنا أن لا يكون معهم ماذا؟ صاحب فرض. أن لا يكون معهم ماذا؟ صاحب فرض، يعني يكون فقط الجد مع الإخوة. القسم الأول أن لا يكون معهم صاحب فرض، هذا كم قسمناه؟ قلنا هنا الجد، الجد له كم من حالة؟ ثلاث. الجد هنا له كم من حالة ماذا؟ ثلاث. الحالة الأولى ما هي؟ المقاسمة. المقاسمة أحب للجد. الحالة الثانية ماذا؟ تستوي المقاسمة والثلث. الحالة الثالثة يعطى الثلث، الثلث أحق للجد. الثلث ماذا أحق للجد؟ احنا ضبطنا الآن قبل قليل قاعدة، قلنا إذا لم يكن معهم صاحب فرض، الجد لا ينزل عن الثلث. إن لم يكن معهم صاحب فرض، الجد لا ينزل ماذا عن الثلث؟ هذا إذا لم يكن معهم ماذا؟ صاحب فرض. دائما نبحث على الأحظ للجد، نبحث عن الأحظ للجد. قلنا الآن المقاسمة أحظ للجد، المقصود بالمقاسمة كما قلنا رأس برأس أو رأسين برأس. تستوي المقاسمة والثلث، سواء أعطيته مقاسمة أو أعطيته الثلث فترى أن القسمة سواء، والثلث أحظ للجد. ما الضابط؟ قلنا الضابط في الأول هذا ما هو؟ أن يكون عدد الإخوة أقل من مثلي الجد، أقل من مثلي الجد. مثلي أي ضعف. ماذا؟ ضعف. هذه ما هي؟ ما الضابط في هذه وما الضابط في هذه؟ الضابط في هذه قلنا الآن أن يكون عدد الإخوة أقل من مثلي الجد، أن يكون عدد الإخوة مساو لمثلي الجد، أن يكون عدد الإخوة مساوي لمثلي الجد، هذه عند استواء المقاسمة والثلث. الثلث أحق، ما ضابطها؟ أن يكون عدد الإخوة أكثر من مثلي الجد، أن يكون عدد الإخوة أكثر من مثلي الجد. أن يكون عدد الإخوة أكثر من هذه هي ماذا؟ الصور الثلاث. واحد الآن اتضحت، الآن نطبق. قلنا قبل قليل معنى مثلي، ما الذي سنفعله؟ دائما نحسب الجد كأنه رأسين، نحسب الجد كأنه رأسين، وإذا ضاعفنا غير الجد الذي مع الجد سنضاعف ماذا؟ الجد، سنقوم بمضاعفة لماذا؟ الجد. شوف، أن يكون عدد الأخوة أقل من مثلي الجد. مثال، مثلا جد وأخت، قبل قال قلنا شقيقة أو لأب، لهذا أطلقنا الأخت، لكن شقيقة أو لأب. شوف المقاسمة أحب، أن يكون عدد الإخوة أقل من مثلين، ضاعف دائما ضاعف، اثنين أمام الجد، عامل الجد برأسين من مثلين. الآن هذه كم لها؟ كم هذه من رأس؟ رأس واحد. رأس ماذا؟ واحد. هنا الأحب للجد مقاسمة، يعني ما معنى ستعطيه ماذا؟ تحسب هذه رأسين وهذه رأس. عدد أصل مسألة من عدد الرؤوس، أصل مسألة ثلاثة، الجد له سهمين والأخت سهم. الأحب للجد المقاسمة، هذا معنى المقاسمة. وإحنا مرت معنا في العصبة المسألة من عدد ماذا؟ الرؤوس. شوف لو أعطيته هنا الثلث حتى ستجد الجد سيأخذ أقل، نفرض نعطيه ماذا؟ نعطيه الثلث. الآن قلنا الجد إما مقاسمة وإما الثلث وإما مخير بين الثلث والمقاسمة. جرب في المثال هذا أعطيه ماذا؟ الثلث. الجد كم له؟ واحد. الثلث. الأخت كم لها؟ اثنين. النصف. لا جرب الثلث. الأصل مسألة من كم؟ من ستة. ستة على ثلاثة؟ ستة على ستة على ماذا؟ كم؟ أيهم أكثر؟ الأخت. الأخت ماذا؟ أكثر. فلذا هنا المقاسمة ماذا؟ أحب. المقاسمة ماذا؟ أحب. واضح. مثال آخر، جد أخ، أعطي الجد كم من رأس؟ اثنين. أن يكون عدد الإخوة الأخ كم له من رأس؟ واحد. الواحد أقل من اثنين، الواحد ماذا؟ أقل من اثنين. هنا تعطيه مقاسمة، إذا أعطيتها مقاسمة فتعطي الجد سهم والأخ سهم، أصل مسألة من اثنين، ولرأس برأس، يضاعف مع الأخ، لكن ما يضاعف ماذا؟ مع الأخ، لأنه يعامل كالأخ، يعامل ماذا؟ كالأخ، سهم بسهم، أصل مسألة من اثنين. من ضعف الجد؟ لا لا، احنا الان ذكرنا هذه المضاعفه نضبط الضابط. تضاعف في حاله الاخرى اذا جاء مع اخت. الان قلنا المثال الثالث، جد مع اخ اخت. لاحظ هنا الضعف، هنا ستقوم بالتضعيف. لاحظ الآن الجد كم الرأس؟ رأسين. هذا الأصل دائما تعبنا أنه رأسين. الأخ كم الآن مع أخت؟ رأسين. الأخت كم؟ رأس. الجد سيضاعف لأن ضاعفنا ماذا؟ الأخ. سيصبح ماذا؟ أربعة. فهنا الجد عدد الإخوة ثلاثة أقل من مثلي الجد، ومثلي اثنين أربعة، تعطيه ماذا؟ مقاسمة. يعني الآن سيصبح الجد كم؟ اثنين. المسألة من كم؟ خمسة. جرب أعطيه الثلث. الآن جرب الجد له ماذا؟ الثلث. هؤلاء لهم كم؟ الباقي. المسألة من كم؟ ثلاثة. ثلاثة على ثلاثة واحد. الباقي كم؟ سيأخذ ماذا؟ أقل. سيصبح تصحيح مسألة ومسألة ثانية. يأخذ ماذا؟ أقل. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة خمسة اثنين واحد. الصورة الثالثة ما هي؟ جد أخت. الجد كم أصله؟ كم هو أصلا؟ كم رأسين. وجود أخت يعامل للذكر مثل حظ، يصبح كم الرأس؟ يصبح مضاعف يعني أربع. وهؤلاء ماذا؟ رأس سهم. أنا رأس يعني ثلاثة أقل من أربعة. ستكون مسألة من كم؟ سهمين. سهم خمسة. الصورة الأخيرة جد أخت. الجد ما هو؟ مضاعف مثلين. مع الأخت، الأخت يضاعف أربع. سهم. الآن الاثنين أقل من أربع، فمقاسمة أحق. يعني كم له الآن؟ له سهمين. سهم. أصل ما سلم من كم؟ من أربع. هذه الصور. هذه إذا كانت المقاسمة أحق للجد. هذه ماذا؟ المقاسمة أحق للجد. أنت ما ضابطها؟ أن يكون الإخوة، عدد الإخوة أقل من مثلي الجد. الآن الصورة الثانية، هذه تستوي المقاسمة ماذا؟ والثلث. ما ضابطها؟ أن يكون عدد الإخوة مثل مثلي الجد، أن يكون عدد الإخوة مساوي لمثلي الجد. هذه الصورة لها فقط ثلاث مسائل. المسألة الأولى جد وأخ وأخ. قلنا ماذا؟ تستوي المقاسمة إن شئت أعطيته مقاسمة وإن شئت أعطيته الثلث، ستجد نفس النتيجة. الصورة الأولى، مثال أول، هي لها ثلاث مسائل فقط. الجد جد مع أخ وأخ. المسألة الثانية جد مع ماذا؟ أخ وأختين. المسألة الثانية جد مع أخ وأختين. المسألة الثالثة جد مع أربع أخوات. المسألة الأولى جد مع أخين، أخ وأخ. المسألة الثانية جد مع أخ وأختين. والمسألة الثالثة جد مع أربع أخوات. جد مع أربع أخوات. هذه انتهينا من الصورة الأولى. قلنا أن يكون عدد الإخوة مساوي لمثلي الجد. الآن انتبه، شوف جد وماذا؟ أخ. أخ الجد هنا بعد من تحته اثنين مثلي، عامله برأسين، لا ما نضعف، ليست هناك ماذا؟ أخت، لا تضعف هنا الجد. الأخ رأس والأخ رأس، اثنين مساوي لاثنين، فهنا عدد الإخوة مساوي لمثلي الجد. لا، إن شئت أعطيته ماذا؟ مقاسمة. يعني كيف مقاسمة؟ رأس رأس رأس، أصل المسألة من ثلاثة، ما يتعامل هنا رأسين برأسين برأس، يتعامل رأسين برأس إذا كان مع أخوات، هنا يتعامل كالذكر. الآن شوف، رأس برأس برأس، أعطيناه ماذا هنا؟ لا، أعطيناه ماذا؟ مقاسمة. جرب الآن أعطيه ماذا؟ الثلث. شوف الجد كم له؟ الثلث. هؤلاء كم له؟ الباقي. أصل مسألة من كم؟ ثلاثة على ثلاثة واحد. الباقي كم؟ اثنين. واحد واحد نفس الشيء، واحد واحد نفس الشيء. هل هناك فرق؟ لا. هل هناك فرق؟ ليس هناك فرق، سواء أعطيته مقاسمة أو الثلث. واضح. الصورة الثانية قلنا ماذا؟ جد وأخ وأخت وماذا؟ أخت. الجد ضعيف، دائما ضعيف. الآن الأخ وجود أخت سيأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين، يعني كم نضع أمامه؟ سهمين. والجد سهمين، وهذه ماذا؟ سهم وسهم، هنا تساوي. ماذا؟ تساوي. عدد الإخوة مساوي لمثل الجد. حلها الآن بالمقاسمة. الجد كم له؟ الجد كم له؟ حلها الآن بالمقاسمة. سهمين سهمين، سهم سهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، يستوي مع الأخ. للذكر مثل حظ الأنثيين. حلها الآن بالثلث، قم حلها ماذا؟ بالثلث. الجد كم له؟ الثلث. هؤلاء كم له؟ الباقي. ثلاثة، أصل مسألة ثلاثة على ثلاثة واحد، الباقي كم؟ اثنين. هنا ستحتاج إلى ما يعرف وسيأتينا بتصحيح انكسار، تصحيح الانكسار، لأن اثنين لا تنقسم ماذا على على ثلاثة. هنا اثنين، هذه ستنظر للعلاقة بينها وبين الرؤوس، اثنين على اثنين تثبت اثنين، اثنين على واحد تثبت الواحد، تثبت الواحد، بعدين تنظر للعلاقة، هل تأتينا شرف التباين، تثبت على الأصل السهم، تضرب ثلاثة في اثنين يساوي ماذا؟ ستة. ثلاثة في واحد يساوي ثلاثة. لا، اثنين اثنين ثلاثة، ستة في ثلاثة، لا، ثلاثة في اثنين يساوي، لا عفوا، واحد في اثنين يساوي اثنين، وماذا؟ وهذا له سهم، له ماذا؟ اثنين، وهذا له سهم، سهم. هيأتينا في تصحيح المسائل. فهنا نلاحظ نفس اللي أخذها الأخ أخذه الجد، سواء أعطيته الثلث أو أعطيته ماذا. سنتكلم إن شاء الله تعالى في بابه، في باب الحساب، سنتكلم على طريقة ماذا؟ تصحيح الانكسار بالنسب ماذا؟ الأربع، المتباين والتداخل والتوافق والتماثل، هذا في بابه. المسألة الثالثة ما هي؟ جد أخت أخت أخت أخت أخت أخت، أربع أخوات. الآن الجد كم له؟ الجد كم له؟ أربع رأسين، وزدت له رأسين للذكر مثل حظ الأنثيين، أربع. هؤلاء كم؟ أربعة مساوي للأربعة. الجد كم له؟ سهمين، سهم سهم سهم سهم. حصل مسألة من كم؟ ستة. واضح؟ هاي ثلاث مسائل فقط. المسألة الأولى جد مع أخ وأخ، المسألة الثانية جد وأخ وأخ، والمسألة الثالثة جد وأربع أخوات. أعطيه الثلث، أعطيه مقاسمة، نفس النتيجة. نفس ماذا؟ النتيجة. عرفنا أن الجد إن لم يكن معهم صاحب فرض لا ينزل عن الثلث. نبحث دائما عن الأحق. الآن الصورة الأخيرة، الآن الصورة الأخيرة ما هي؟ شوف الضابط هذا يعينك على الصورة. الصورة الأخيرة ما هي؟ أن يكون ماذا؟ هذه صور لا تنحصر. أن يكون عدد الأخوة، أن يكون عدد الأخوة أكثر من مثلي جد. هذه صورها ماذا؟ لا تنحصر. أن تضبط الضابط. أما صورها ماذا؟ لا تنحصر. مثلا الصورة الأولى، أكتب الصورة الأولى وقوموا بحلها، ستجد أن الثلث أحظ. مات عن جد وأخ وأخ، مثلا مات عن جد وأخ وأخ وأخت، مات عن جد وأخ وأخ وأخت. شوف جد أخ أخ ماذا؟ أخت. أن يكون عدد الأخوة أكثر من مثلي الجد. ضاعف الجد ستضاعف لوجود أخت، يصبح ماذا؟ أربعة. الأخ كم له؟ رأس خمسة أكثر من أربعة. هنا لو تعطيه مقاسمة ما تنفع. الآن كيف تعطيه مقاسمة؟ يعني كيف؟ رأسين سبعة. تصبح المسألة من كم؟ سبعة. اثنين على السبعة أقل من الثلث، صح ولا لا؟ أعطيها الثلث، الثلث وهؤلاء الباقي سهم وماذا؟ اثنين. بعدين تصحح المسألة تصبح من تسعة، ثلاثة في ثلاثة تساوي ثلاثة، كم يبقى؟ ستة. اثنين يبقى ثلاثة. صحح. شوف أصل الآن أعطيه ماذا؟ قلنا أعطيه الثلث. الثلث أصل مسألة من كم؟ من ثلاثة. ثلاثة على ثلاثة واحد، الباقي كم؟ اثنين. تحتاج إلى ماذا؟ تصحيح انكسار. تحتاج إلى ماذا لتصحيح انكسار؟ الآن أصل مسألة تصبح من كم؟ تصبح الآن أصل مسألة من كم؟ ها؟ لو قلنا الآن ثلاثة في ثلاثة يساوي كم؟ تسعة. واحد في ثلاثة يساوي كم؟ ثلاثة. والأول الآن كم تبقى؟ ستة. كيف حتقسم ستة على أربعة؟ على خمسة. ما تقسم ستة على خمسة؟ كيف تصبح الآن أصل المسألة؟ هذا معنى الانكسار. معنى الانكسار عندهم أنه ماذا؟ لا يبقى لك كسر. معنى الانكسار لا يبقى لك كسر. شوف كيف نصحح. ما نستطيع أن نفصلها لأن التفصيل سيأتي. الآن ما هذا الباقي؟ ثلاثة على ثلاثة واحد، الباقي كم؟ اثنين. تنظر تنظر للعلاقة بين أصل بين السهام وعدد الرؤوس بالمباينة أو الموافقة. إذا كانت مباينة تثبت الرؤوس، وإذا كانت موافقة تأخذ وفق عدد الرؤوس. اثنين بين اثنين واثنين ماذا؟ تأخذ ماذا؟ تأخذ ماذا؟ واحد. بين اثنين واثنين واحد. بين اثنين والواحد مباينة تثبت ماذا؟ الواحد. تثبت ماذا؟ الواحد. ثم تنظر بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى العلاقة بين هذه بالنسب ماذا؟ الأربعة. أجل إن شاء الله بعدين. هي أصل مسألة تصبح ماذا من؟ خمسة. ثلاثة في خمسة 15. واحد في خمسة 5. بعدين هذا يأخذ كم؟ 5. لا، بعدين 2 في 10 ماذا؟ لا، الأخ 15. 1 في 5 5 الجد. والأخ لا، الأخ يساوي ماذا؟ تقسم تبقى كم من 15؟ تبقى 10. هذا 4. 4 2، لأن هنا الثلث أحظ له. هذا يأتينا إن شاء الله تعالى في باب تصحيح المسائل، لكن احنا نضبط الأصل أن ما هو إذا كان الثلث أحظ للجد، أو عفوا إذا كان عدد الإخوة أكثر من مثلي الجد تعطيه ماذا؟ الثلث. تعطي الجد ماذا؟ الثلث. كيف طريقة التصحيح؟ يأتي مثال آخر، مثلا جد وثلاث إخوة، جد وثلاث إخوة، مثلا جد وثلاث إخوة، قوموا بحلها. جد وثلاث إخوة، جد وثلاث إخوة، جد وأخ وأخ وأخ. الآن ضاعف الجد اثنين والإخوة رأس برأس، رأس يعني ثلاثة، يعني هنا الإخوة أكثر من مثلي الجد. الآن كيف تحل؟ يعطى الجد هنا كم؟ ثلث. يعطى الآن الجد الثلث، وتصحيح المسألة سيكون من 9، أن هناك ماذا؟ انكسار. تصحيح المسألة سيكون من 9، فبالتالي سيكون للجد كم؟ 3. والأخ كم؟ والإخوة يكون لهم 2 2 2، لأن الثلث أحظ. الثلث ماذا؟ أحظ. سنبين إن شاء الله تعالى في الحساب كيفية تصحيح المسائل بعد ما ننتهي من هذا. تصحيح المسائل طريقة سهلة، فقط تحتاج تركيز، تأتي إن شاء الله تعالى في بابه. هذه الآن الصورة الأولى، ألا وهي إن لم يكن معهم ماذا؟ صاحب فرض. الصورة الثانية، إذا كان معهم صاحب فرض، نؤجلها إن شاء الله تعالى، حيث سنكملها إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل مع ما ذكره المصنف من الأقدرية والمعادة. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.